فالمراد بالتمييز التميز من إطلاق السبب وإرادة المسبب، لأن التمييز فعل فاعل وليس مرادا هنا. إذ المراد معرفة الفرق، ومعنى التميز لا التمييز، وهذا أسلوب من أساليب لغة العرب. قال الفيومي، يعني يقصد في المصباح المنير، مزته ميزا من باب باع، عزلته وفصلته عن غيره وفصلته من غيره. والتثقيل أي تقول ميز مبالغة، وذلك يكون في المشتبهات، ليميز الله الخبيث من الطيب، وفي المختلطات نحو امتاز اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا أي انفصلوا وانعزلوا عن المؤمنين. وتميز الشيء انفصل عن غيره، والفقهاء يقولون سن التمييز، والمراد سن إذا انتهى إليه عرف مضاره ومنافعه، وكأنه مأخوذ من ميزت الأشياء، أو من ميزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها. يعني يقال سن التمييز ليش؟ لأنه إذا بلغ هذا السن ميز بين الضار والنافع، بين الحق والباطل. وبعض الناس يقول التمييز قوة في الدماغ يستنبط بها المعاني. انتهى كلام الفيوم. طيب. وقوله عرف التمييز بين صحيح الرواية وسقيمها، أي كما ذكرنا فصل بين الصحيح والضعيف، وعزل هذا عن ذاك، لم يخلط. تجد الجهال والمتعالمين ليسوا أهل تمييز، فتجد الخطيب الجاهل يذكر في خطبته الحديث الصحيح والضعيف، لا يميز ما فصل، بل قد يدخل هذا في ذاك، ويدخل الروايات بعضها في بعض، لا يميز بينها، ما عنده تمييز، فهذا مخلط، يسمى مخلط أو يسمى حاطب ليل. الحاطب إذا نزل ليلا ليحتطب لا يميز بين الحجر والأفعى، أو بين الخشب وليه والثعبان. في الليل طبعا في الليل قديما ما كان عندهم أضواء ولا شيء، فضرب به المثل، يسمى حاطب ليل أنه لا يميز. فهذا يعني معنى التمييز بين الصحيح والضعيف. طيب. أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين. يعني التمييز الآن على وجهين، تمييز يتعلق بالإسناد، وتمييز يتعلق بالرواة الذين هم في الإسناد بعضهم مع بعض. يميز الثقات عن الضعفاء، يميز الحفاظ عن الكذابين، هذا هو التمييز. طيب فمن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه. الستارة هي بكسر السين كما قال النووي رحمه الله، وما يستتر به، وكذلك السترة أي بضم السين، وهي هنا إشارة إلى الصيانة، أي أنه من أهل الصيانة. وقال الشيخ محمد بن الشيخ علي الإثيوبي نعم في معنى الستار هنا، قال يقال فيه الستار أيضا بحذف الهاء وما يستطر به. ثم نقل عن الفيومي أنه قال الستر أي بالكسر نعم ما يستر به، وجمعه سطور. قال أزدلت السطور. والسترة بالضم مثله. قال ابن فارس السترة ما استطرت به كائنا ما كان، والستارة بالكسر مثله. السترة بالضم مثله ما يستطر به، وكذلك الستارة بالكسر مثله. والستار بحذف الهاء لغة، لغة في الستارة، فكلها تدور على معنى واحد، الستارة والسترة والستار. نعم. ويقال سترت الشيء سترا من باب قتل. نعم هذا معنى الستار. فقال أن لا يروي منها إلى ما عرف صحة مخارجه الستارة في ناقله. قال في قوله الستارة في ناقله الشيخ محمد هنا في قرة عين المختار في هنا بمعنى اللام، أي المراد كونه، المراد كونهم مستورين، فبمعنى قوله المتقدم بين اسم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم العلم يشملهم، وهذا إشارة إلى القسم الثاني الذي تقدم له بيانه بقوله فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم إلى آخر كلامه الذي قرأناه قبلها. والحاصل أن كلام المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن ما يجوز روايته من الأخبار ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما كان صحيحا لم بكون رواياته استوفوا شروط الصحة، والثاني ما كان دون ذلك وما نقله المستورون من أهل الصدق، فهذان القسمان يجوز روايتهما والله تعالى أعلم. يعني كأنه أشار رحمه الله إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن إن صح هذا الفهم، أن أهل الستارة المستورين ولا يقصد المستورين لا يقصد المستور بالمصطلح الذي اصطلحه الحافظ في تقريب التنزيه، أن المستور عند الحافظ بالتقريب يعني مجهول الحال، أما الإمام مسلم ما قصد هذا المصطلح لأن مسلم طبعا شك قبل الحافظ ابن حجر، ولا يعني لا يلزم أن اصطلاح الحافظ يوافق اصطلاح أي بعض المتقدمين، لأن الحافظ اصطلح بعض الاصطلاحات التي استقر عليها علم المصطلح هي لم يكن عليها المتقدمون من جهة الاصطلاح، وهذا أمر معروف من أهل العلم أن العالم أحيانا يذكر اصطلاحات ويذكر أشياء هو له فهم خاص بها. فهنا أهل الستارة ليس المقصود بهم ما اصطلحه الحافظ أي أنهم مجهول الحال، فما المقصود الذين هم من أهل الصيانة أهل الصدق، ولكنهم ليسوا مرتبة الحفاظ الكبار الثقات. فكأن الإمام مسلما رحمه الله تعالى أشار إلى مراتب الصحيح في هذا الكلام، هناك الصحيح وهناك ما هو أدنى منه وإن كان وليس في المرتبة الأولى، ولكن صاحبه يتعاطاه اسم الصدق والستر والصيانة تقبل منه الرواية، فمقبول الرواية ولكن ليس في مرتبة الحفاظ الكبار الثقات. نعم. ولهذا أشار بهذا إلى التمييز. أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله أي لناقله. وأن يتقي منها عما كان من عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. طيب يتقي نقطة على وجهين في نسخ الصحيح كما أشار لهذا النووي، فقال يتقي ضبطناه بالتاء، التاء المثنى فوق بعد المثنى تحت، التاء المثنى فوق يتتا مثنى يعني التثنية النقطتان فوق فوق الايه الحرف بعد نعم فوق والمثنى تحت اي في الياء وبالقاف من الاتقاء وهو الاجتناب. يتقي. وفي بعض الأصول وفي الرواية الثانية أن ينفي بالنون بالنون والفاء هو صحيح أيضا وبالمعنى الأول. وقال الشيخ محمد هنا يتقي بتجديد المثنى الفوقية مضارع التقى، وأصله أو تقى بالواو موزن افتعل من التقوى وبدلت الواو تاء وصارت مشددة، يعني أصل التقى التاء هنا مكونة من حرفين، حرف التاء هنا حرف مشدد، المشدد عبارة عن حرفين ساكن ومتحرك، فهنا أصل الحرفين كان واو وتاء ثم أبدلت الواو في الميزان الصرفي بتاء فصار تاءان ساكنة ومتحركة فأضغم فصار حرفا مشددا التاء التقى. طيب فهو بوزن افتعل في ميزان الايه الصرف من التقوى أبدلت الواو تاء كما قال ابن مالك في الخلاصة ذلين في تاء في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكل. قال نقل قول النووي الذي قرأناه الآن. طيب والرواية الثانية أن ينفي أو اللفظ على الوجه الثاني. طيب اتقى أو أن يتقي منها ما كان من أهل عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. المعاندين هم الذين يعادون الشرع أو يعادون السنة ويخالفونها إما عن هوى وإما عن جهل، وهم قد يعني بين أو فسر المعاندين بقوله من أهل البدع، فهنا من أهل البدع لبيان جنس المعاندين، من هنا تفسيرية تبين جنس المعاندين وهم أهل البدع. فهنا بحث في مسألة قبول رواية المبتدع، لأن الإمام مسلم قال وأن يتقي منها من هذه الروايات ما كان عن أهل التهم، أهل التهم المتهمون بالكذب المتهمون بالإيه بالتدليس إلى آخره، ثم قال أو عطف على ذلك بالمعاندين وفسرهم أنهم من أهل البدع، فهل رواية أهل البدع لا تقبل مطلقا كما هو يفهم من ظاهر الكلام أم لا؟ أما أن هناك تفصيلا عند أهل العلم. نعم. ذكر أو أشار إلى هذا التفصيل النووي رحمه الله في شرحه ونقله أو أشار إليه كذلك الشيخ محمد في قرة عين المحتاج، وكذلك القاضي شمس الدين العروي في شرحه المسمى بفضل المنعم في شرح صحيح مسلم، كلهم وغيرهم من شرح مسلم الذين تعرضوا لشرح المقدمة في هذا الموضع. وخلاصة يعني المذاهب في رواية المبتدع، أن المبتدع الذي يكفر ببدعته، يعني كانت بدعته مكفرة نحو بدعة الرافضة الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القدرية الذين ينفون العلم عن الله تعالى، العلم الشامل، القدرية النفاء الأوائل ليس لهم وجود الآن، هؤلاء لا تقبل روايتهم اتفاقا لأنهم خرجوا عن الإسلام، خرجوا عن الإسلام بهذه البدعة. طيب، فكما قال النووي الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. طيب، وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته، فمنهم من ردها مطلقا لفسقه كما قال النووي ولا ينفع التأويل، ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذبة في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. يعني هناك من قبل رواية المبتدع ولكنه قيدها بأن لا يكون كذابا يكذب لنصرة المذهب الذي هو عليه. طيب، ولم يفرقوا في هذه الحال بين الداعية وغير الداعية، يعني الذين قالوا هذا القول لم يفرقوا بين الداعية وغير الداعية. وهذا كما ذكر النووي محكي عن الشافعي، يعني يفهم من كلام الشافعي في قوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لمن كانوا يستحلون الكذب. ولم يفرق الشافعي هنا بين الداعية وغير الداعية بالنسبة لبقية أهل البدع. طيب، لكنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم تتمة كلام الشافعي. طيب، ومنهم من قال تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الأكثر من العلماء، وقال النووي هو الأعدل الصحيح، هو الأعدل الصحيح. وهذا أيضا الذي نقله القاضي شمس الدين العروي في فضل المنعم. نعم. حيث اختار نعم المذهب القائل بقبول رواية غير الداعية، قال المختار المذهب الأول. ففي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعول عليها إخراج الأحاديث الكثيرة عن المبتدعة غير الدعاء، وترك أحاديث الدعاة منهم. قال فلذلك قيد مسلم رحمه الله أهل البدع بالمعاند، كأنه حيث قال ليعلم أن ما يجب الاحتراز عن روايته المبتدع المعاند لا مطلقا، كأنه فاهم من كلام الإمام مسلم أنه يقصد بالمبتدع المعاند أي المخاصم الداعية الذي يدعو إلى بدعته. فهنا المعاند بلا شك داعية، لأنه لن يعاند إلا أن يدعو، فيلتئم قول الإمام مسلم هنا مع قول جمهور علماء الحديث الذين استقر قولهم على عدم قبول رواية المبتدع الداعية دون الذي لا يدعو. طيب. ونقل هنا أنه عن ابن حبان أنه قال لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك. هذا قول متقدم، أحد المتقدمين هو ابن حبان. طيب. ونقل النووي ما أشرنا إليه مما نقلناه عن شمس الدين الهروي، وأنا بلا شك نقلناه عن النووي في مسألة أنه في الصحيحين أحاديث لأناس هم كانوا من أهل البدع ولكنهم لم يكونوا دعاة إلى بدعتهم. وقد يميز الإمامان البخاري ومسلم لقوة تمييزهما ولمعرفتهما بين ولمعرفتهما الفصل بين الروايات، أن يأخذوا رواية مبتدع قد يكون داعية ولكنهم قبلوها لقراء أيضا، لأنه قد يستدرك هذا على الصحيح مواضع قليلة يكون في خلاف هذا المبتدع هل هو داعية أم ليس بداعية. انه عمران بن حطان الخارجي الذي كان على بدعه الخوارج القعديه، انه له اشعار يدافع بها عن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا رضي الله عنه، وصف ضربته لعلي بضربه تقي، فهذا دعوه. ولكن البخاري انما ذكره في مواطن قليله، ويقال انه لم يحتج به في الاصول، انما ذكره متابعه. فالشاهد ان العلم الكبار قد يروون عن المبتدع بقرينه ظهرت في صدق روايته، وصدق في هذا الموطن لما سبروا الروايات، وهذا لا يكون الا للائمه الفحول، لفحول المتقدمين، لكن ليس لأحد أهل العلم من الذين أتوا بعد انتهاز من الرواية. طيب. قال بعد ذلك والدليل على أن الذي قلنا من هذا واللازم دون ما خالفه قول الله تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. طيب. اختلف العلماء في معنى العدل ومعنى العدالة، فالمشهور في تعريف العدالة أنها ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. هذا الذي نقله الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر ونزهة النظر، والذي عليه جمهور المحدثين ممن أتى بعده. والتقوى يجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة. طيب. ما في شاي بالليمون يا شباب؟ شاي بالليمون. جزاك الله خير. كرم الضيافة هذا واجب. التقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من الشرك وفسق وبدعة. طيب، ولكن الأمير الصنعاني قد انتقد هذا التعريف في كتاب ثمرات النظر في علم الأثر، حيث أنه انتقدوا من الناحية التطبيقية الواقعية، حيث قال إن رواية المبتدع قد تقبل كما ذكرنا في التفصيل السابق، ولكنه لعله يعني رواية المبتدع غير الداعية إلى بدعته، ولكن تعريف العدالة بهذا التعريف الذي ذكره الحافظ يعني يمنع قبول رواية المبتدع مطلقا، وهذا بخلاف ما استقر عليه الحافظ نفسه. نعم. ولكن أيضا هناك نكتة أخرى ينبغي أن ينتبه إليها، وأن العدل هنا ليس يعني المعصوم، إن ليست العدالة بمعنى العصمة، لأن البعض يفهم ذلك خطأ، يظن أن العدل لا يعصي أو لا يخطئ أبدا، هذا خطأ كبير، وهذا اعتقاد فاسد يشبه اعتقاد الرافضة في أئمتهم، حيث اعتقدوا العصمة فيهم وجعلوها هي العدالة. فعلى أهل السنة أن ينتبهوا لذلك، العالم مهما كان كبيرا في علمه، ومهما كان ثقة، ومهما كان مؤتمنا، ورد أن يخطئ. أخطأ أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ولذلك أنا أعجب من أناس لا يقبلون أن يقال أخطأ فلان من العلماء، وقد يعني لا ينتبهون أن أحيانا يقول بعض أهل العلم أخطأ أبو بكر، أخطأ عمر، هم أعظم من أهل العلماء. فكنت أحاور إنسانا كما ذكرت هذا وأشرت إلى هذا في كتابي التعصب للشيوخ منذ سنوات طويلة في فتنة حدثت أيضا بين السلفيين، فقلت له أخطأ الشيخ الفلاني ممن كان يعرف بالسنة في بلادنا مصر، وكان يعتبر معظما عنده، فاعتبر أن قولي أخطأ فلان سوء أدب، كيف تقول عن الشيخ فلان أنه أخطأ؟ فكان ولدون أن يشعروا تربوا على معتقد العصمة في العالم أنه لا يخطئ، وأنك إذا بينت خطأ لو قلت أنه أخطأ كأنك تعنت فيه، وهذا من أعظم الجهل، من أعظم الجهل بمنهج السلف. فإن خطأ العالم لا يسقط مرتبته أولا، ولا يسقط احترامه. وإذا بينت الخطأ بالطريقة الصحيحة، إن كنت ممن يحسن ذلك بالدليل والبرهان، فهذا ليس طعنا في العالم وليس عيبا، لكن على أن تكون من أهل هذا البيان، أن لا تكون متعالما، ها؟ يعني تتبع زلات العلماء، أو تريد أن تتبع زلة العالم حتى تسيء بها إليه، وهذا ليس احتراما للعالم، وهذه مسألة أخرى. فالشاهد أن العدل ليس معصوما، كما قال الله عز وجل في حق المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الذي يميز التقي المتقي العدل عن غيره، أنه وإن عصى لا يصر على معصيته إن علم بها، بل يسارع إلى التوبة والمغفرة، فأثنى عليهم ربهم بقوله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، فجعلهم من العاملين الذين صحت أعمالهم وهم كانوا على معصية، لكنهم لم يصروا على هذه المعصية. نعم. طيب، ولذلك لو قيل في تعريف العدالة هي ألا يقع صاحبها في كبيرة ولا يصر على صغيرة لكان قريبا من المعنى، وإن وقع في كبيرة ثم تاب منها توبة صادقة تعود إليه العدالة. نعم. طيب، والصنعاني قد عبر عن العدل بعبارات ثلاث متقاربة في ثمرات النظر، هي تدور حول المعنى الذي ذكرناه. أولها: من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه. هذا التعريف الأول للعدل عند الصنعاني. الثاني: من قارب وسدد وغلب خيره على شره. الثالث أو العبارة الثالثة: من كان الغالب على حاله السلامة، يعني ولم يسلم من كل شيء لكن الغالب عليه السلامة، وسلم من الكبائر، وسلم من الإسراع الصغائر، وسلم من المفسقات، الغالب لكنه لم يسلم من كل شيء، عنده بعض الأخطاء. طيب، وهذه التعريفات الثلاث أو هذه العبارات الثلاث تتوافق مع ما ثبت عن الشافعي فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم في أداب الشافعي بسند صحيح، حيث قال: لا نعلم أحدا أعطي طاعة الله تعالى لم يخلط بمعصية إلا يحيى ابن زكريا، ولا عصى الله عز وجل فلم يخلط بطاعة. إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. هذا تعريف متقدم لإمام من أئمة السلف من المتقدمين إلى العدل أو المعدل. طيب، نعم. يعني هذه خلاصة ما وقفت عليه في العدالة، وقد يعني جمعت هذا في شرحي على منظومة البيقونية التي سميتها المحجة السلفية في شرح متن البيقونية التي طبعت مؤخرا منذ سنتين تقريبا. طيب، عبارة عن خلاصة الدروس التي يعني وقدت في شرح هذا المتن منذ سنوات. طيب، هناك أيضا بحث فرعي مهم أشار إليه الجامع لقرة عين المحتاج الشيخ محمد بن علي الإثيوبي رحم الله أباه، فيما يتعلق بكتابة الضعيف. يعني الآن كما قال هنا، هو من المهم كما أشار إليه ابن رجب أن يعلم الفرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها. يعني نفرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، المتقدمون فرقوا كما قال يحيى بن معين: سجرنا بها التنور، أي بعد أن كتبوها وعرفوها سجروا بها التنور. وكذلك حرق أحمد بن حنبل حديث خلق كثير بعد أن كتب عنه ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين. مثل فائدة ابن أبي الورقاء وكثير من عبد الله المزني وأبان ابن أبي عياش وخلق من كثيرين من المتروكين. وكان يحدث عن من دونهم في الضعف من الإمام أحمد. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانة المشهور بابن الأثرم كذلك ابن هانة ابن الأثرم قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. نعم. وقال في روايته أيضا لما قد سأله ابن هانة ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل فالضعفاء؟ قال قد يحتاج إليهم في وقت. وكأنه لم يرى بالكتابة عنهم بأسا، أي عن الضعفاء الذين ليسوا من رواة المنكر. وقال في رواية ابن القاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذلك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما أكتب حديث الرجل كان يستدل به مع حديث غيره يشده، إلا أو لا أنه حجة إذا انفرد. فبين أحمد هنا في هذه الرواية أنه لماذا يكتب عن الضعفاء أحيانا، وقد يحتاج كما قال في الرواية السابقة قد يحتاج إليهم، أي عند جمع الروايات أو جمع الطرق، عند جمع الطرق. جزاك الله خيرا شيخ محمد، بارك الله فيك. الله لا لا جزاك الله خير، لا لا تتعب نفسك، لا لا تتعب نفسك، لا لا لا تتعب نفسك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، لا امزح معك. طيب فهنا احمد رحمه الله يبين انه لماذا يكتب على الضعفاء احيانا، انه قد يحتاج اليهم احيانا عند جمع الطرق، يجد طريقا فيها ضعيف يكتبه يتركه عنده، ثم يبحث فيجد طريقا آخر أو طرق أخرى فيها ضعفاء قد تقوي الطريق الأول أو يتقوى بها الطريق الأول، يشد بعضها بعضا. وهذا يبين أن أحمد كان يرى التقوي، هذا واضح وصريح في هذا الباب، على خلاف ما يزعم المليباري ومن على شاكلته ممن زعموا أن المتقدمين كانوا لا يرون تقوية الحديث في مجموعة الطرق، وأن هذا كأنه مما ابتدعه الألباني أو ابتدعه الحافظ ابن حجر أو متأخرون كما يقولون، لا هذا غير صحيح، بل أحمد كان يرى ذلك، بل كما قال ابن قيم الجوزية ومن قبله شيخه ابن تيمية أن مذهب أحمد في قوله أنه يعني عنده يروي الضعيف أو يقبل الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، يعني يقصد به الحديث الحسن لغيره الذي اجتمعت طرقون كان في أحاديث ضعف، لا يقصد الضعيف مطلقا. فحمل شيخ الإسلام وابن القيم كلام أحمد في مسألة الاحتجاج بالضعيف أحيانا، أي أنه يقصد الضعيف الذي يتقوى إذا اجتمعت الطرق. نعم. طيب فكلام أحمد هنا كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لأنه حجة إذا انفرد. طيب وقال في رواية المروزي كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به. قال وقال في رواية مهنا وسأله لما تكتب حديث أبي بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال أعرفه. وقال محمد بن رافع النيسابوري رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يدي كتاب لزهير عن جابر الجعفي ويكتبه. فقلت يا أبا عبد الله تنهون عن جابر وتكتبوه؟ فقال نعرف نعم نعرفه أي من باب المعرفة. أحيانا كان يكتب من باب المعرفة، أحيانا كان يكتب من باب أنه قد يحتاج إليه في وقت ما. طيب. وكذا قال في حديث عبيد الله الوصافي: إنما أكتبه للمعرفة. طيب. قال الحافظ ابن رجب: والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطأهم للغفلة أنهم وصلوا الحفظ، ويحدث عمن دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء، ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، وكذلك كان أبو زرعة يفعل. أما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ فإنما كتبوه لمعرفته، كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل. ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم: لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها. أو معنى ذلك، وقال ابن أبي حاتم: يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام، وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا يجوز إلا مع بيان حاله. وهذا هو الصحيح. ذكر هذا كله ابن رجب رحمه الله تعالى، يعني الذين رأوا كتب الموضوعات خاصة المسندة نحو الموضوعات من الجوزي، ونحو الأباطيل والمشاهير للجورقاني، فهؤلاء رووا أحاديث باطلة وموضوعة ومكذوبة بأسانيدهم، رووها من أي باب؟ من باب أن تعرف فتحذر. جزاك الله خير شيخ محمود، تعبناك بارك الله فيك. من باب المعرفة والتحذير، حتى لا يأتي آت بعد عدة قرون، وهذا الذي يحدث الآن. نحن نعرف فائدة جهد أولاء الأئمة في جمع هذا في هذه الكتب الآن في زماننا. يأتي أناس متعالمون يرون أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذونها من كتب أئمتهم وشيوخهم ممن لا يرون بالإسناد أصلا، ثم يقولون: وجدنا هذه الأحاديث في الكتب. فيأتي المحدثون يقولون: بيننا وبينكم الإسناد، فيرجعون إلى كتب المتقدمين الذين رأوا هذه الأحاديث بأسانيدهم، ويبينون أن فيها كذابين ومتهمين، وبعض الأحاديث لا أصل لها أصلا، يعني لا أصل لها في كتب المسندة. فإذا قال المحدثون لا أصل له، أي لم يجد له أصلا يرجع إليه. والشاهد أن رواية هؤلاء المتهمين إنما تجوز للمعرفة مع البيان. فمن الجوزي في الغالب في كتاب الموضوعات يبين، بل هو بنى كتابه على هذا البيان أصلا، بين أن هذه الأحاديث موضوعة، وإن كان العلماء استدركوا عليه بعض الأحاديث التي لا ينبغي أن توضع في حيز الموضوعات، أحاديث قليلة. كما أن الحافظ ابن حجر ذب عن المسند في القول المسدد في الذب عن المسند في من ادعى أن في المسند أحاديث موضوعة، فبين الحافظ ابن حجر أنه لا حديث موضوع في المسند، بل هي دائرة ما بين الضعف أو الحسن. يعني قد بقي الكلام عن الفرق بين الرواية والشهادة، هذا قد أيضا يطول الكلام فيه، فأرجعه إلى المجلس القادم إن أحيانا الله عز وجل. اكتفي بهذا الآن، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.